الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الناظم رحمه الله: قال رحمه الله: وصل لدى التشريك في الإعراب. تقدم في الدرس الماضي الكلام على الفصل. هذا الباب هو الباب السابع من الأبواب الثمانية، وهو من أغمض الأبواب، بل سئل بعضهم عن البلاغة فقال هي معرفة الفصل والوصل. تقدم في الدرس الماضي الكلام على الفصل. قلنا أصل الفصل هو ترك عطف بعض الجملة على البعض الآخر. الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى. والوصل بالعكس، وهو عطف بعض الجملة على قال فيه عكس وصل قد ثبت. سبق الكلام على مقتضيات الفصل، الموجبات التي توجب الفصل، وهذا شروع من الناظم رحمه الله هنا في بيان موجبات الوصل. ذكر رحمه الله من موجبات الوصل ثلاثة، ذكر المؤلف ثلاثة موجبات توجب الوصل. قال رحمه الله: وسلد التشريك في الإعراب. الأول من مقتضيات الوصل الثلاثة قصد التشريك في الإعراب، أي قصد تشريك الجملة الثانية للجملة التي قبلها إن كان لها محل. وقوله رحمه الله: وقصد لدى التشريك في الإعراب، يؤخذ منه أن الجملة المعطوف عليها لا بد أن يكون لها محل من الإعراب. إذن فإذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب وقصد تشريك الثانية معها في المحل، فإنها تعطف عليها، يؤتى بالوصل حينئذ. إذا الوصل هو العطف، الوصل الذي هو العطف متى يؤتى به؟ إذا كانت الأولى عندها محل من الإعراب وقصد تشريك الثانية معها، الأولى عندها محل من الإعراب وقصدت تشرك الجملة الثانية مع الأولى في محلها، فحينئذ تأتي بالواوي. إذا فصلت ولم تأتي بالعطف فلا تكون تابعة لها في المحل. إذن فإذا أردت التبعية في المحل فإنك تأتي بالوصل، هذا من موجبات الوصل. علاش قلنا هذا من موجبات الوصل؟ لأنك إذا تركت الوصل وفصلت فلا يمكن أن تتبعها في المحل. إذن متى يمكن أن تشترك معها في المحل؟ إذا كان وصل، إذا أتيت بالعطف. وصل لدى التشريك في الإعراب، وصل لدى أي عند قصد التشريك في الإعراب، أي عند قصد التشريك في الإعراب للثانية في محل الأولى، وهذا يؤخذ منه أن الأولى لها محل. من اللي قال لدى التشريك في الإعراب، إذا نتكلفه منه أن الأولى عندها محل، أما إذا كانت لا محل لها فلا تشريك حينئذ. مثال ذلك جملة، مثلا من الجمل التي لا محل من الإعراب الجملة الخبرية. الجملة الخبرية عندها محل، فإذا قصدت أن تعطف عليها جملة أخرى وتشترك معها في المحل، تقول مثلا: زيد قام أبوه وقعد أخوه. مثلا زيد قام أبوه، زيد مبتدأ، جملة قام أبوه خبر، فإذا قصدت أن تشرك الجملة الثانية للأولى في الإعراب في المحل اللي هو الرفع، تقول و تأتي بالواو: زيد قام أبوه وقعد أخوه. إياك أن تقول قعد بدون واو، لا وجب هنا الوصل، هنا واجب الوصل إذا قصدت تشريك. فإذا لم تأتي بالعطف، يعني ما لم جبتيش الوصل، فلا يمكن أن تشرك. أنت كنقولوا إحنا قصدت التشريك في المحل، فإذا قصدت التشريك في المحل فيلزمك الإتيان بالعطف. قال رحمه الله: وصل لدى التشريك في الإعراب، زين، وقصد رفع اللبس في الجواب. هذا المقتضي الثاني، الموجب الثاني من موجبات الوصل، قصد رفع اللبس، قصد رفع اللبس الذي يتوهم من الفصل. إذا فصلت سيقع لبس. فالاجتناب لرفع وإزالة اللبس المتوهم وجب الوصل. قال رحمه الله: وقصد رفع اللبس في الجواب، بمعنى متى يجب رفع اللبس، متى يكون اللبس ليجب رفعه؟ قال لك: إذا كانت الجملة في جواب السؤال. ملي كتكون هذه الجملة الثانية جوابا للسؤال، فواجب أن تعطف بالواو لئلا يقع لبس. مثال ذلك: إذا قال لك قائل: هل قام زيد؟ فتقول له: لا وحفظك الله. لا وحفظك الله، واجب أن تأتي بالعطف بالوصل، لأنك إذا لم تفعل ذلك سيتوهم أنك تدعو عليه، المخاطب السائل غيتوهم أنك تدعو عليه، لما جبتيش له واش غيقول؟ لا حفظك الله، غيتوهمش أنك تدعو عليه. إذن فلترفع هذا الإيهام واجب عليك الوصل. هنا الوصل غير جائز ولا لا واجب؟ لأنك إذا لم تصل وفصلت يقع الإيهام. شنو الإيهام اللي كيوقع؟ أنك تدعو على المخاطب مع أنك عطفت هذا على الجملة، كأنك قلت له لا ثم دعوت له قلت وحفظك الله، مع أنه لاحظ لولا هذا الإيهام، لولا هذا الإيهام لوجب ماذا؟ لوجب الفصل. لولا هذا الإيهام لوجب الفصل. علاش لولا هذا الإيهام لوجب الفصل؟ لأن فيه عطف الإنشاء على الخبر، وسبق لنا احنا فيما سبق أن من موجبات الفصل عطف الإنشاء على الخبر، من موجبات الفصل أن يعطف الإنشاء على الخبر. قلنا لا، بل لا بد من تقول مات زيد رحمه الله. هنا كذلك جملة ديال رعاك الله إنشائية، وجملة لا من اللي كتخبره قام زيد لا جملة خبرية، ففيه عطف الإنشاء على الخبر. وقد سبق أن من موجبات الفصل أن تكون الثانية جملة إنشائية والأولى جملة خبرية، ولكن لما كان هنا إيهام يقع في المعنى قدم على موجب الفصل اللي هو شيء لفظي، إنشاء على خبر موجب لفظي، فقدم عليه ما يتعلق بالمعنى، هذا أكدوا منه. لذلك قلنا لا ورعاك الله، لأن هذا الموجب ديال الوصل لاحظ تعرضوا إن هنا موجبان، موجب الوصل وهو رفع الإيهام رفع اللبس في الكلام، وموجب الفصل وهو عطف الإنشاء. شكون اللي قدمنا؟ موجب الوصل، لأنه موجب معنوي يتعلق بالمعنى، غادي يوقع السامع في الوهم في اللبس، سيتوهم أنك دعوت عليه وأنت قد دعوت له. هل قام زيد؟ لا وحفظك الله. إذن لولا هذا الإيهام لوجب الفصل. إذن شكون الموجب للوصل هنا؟ هو وجود الإيهام، واضح؟ ما الذي أوجب الوصل؟ هو هذا اللبس. قال رحمه الله: وقصد رفع اللبس، التقدير وصل لدى قصد رفع اللبس في الجواب، لدى قصد رفع اللبس في الجواب. واش مفهوم المثال؟ لا وحفظك الله، لا ورعاك الله. لو لم تأتي بالعطف إلى فصلتيش غيقول لا حفظك، غيتوهم أنه دعاء عليه. هذا الموجب الثاني. الموجب الثالث قال فيه الناظم رحمه الله: وفي اتفاق مع الاتصال. الموجب الثالث هو الذي أشار إليه هنا، وفي اتفاق، في اتفاق معطوف على قوله وصل لدى الشريك، في وصل لدى الشريك، نعم التقدير ولدى قصدي الاتفاق. وفي اتفاق مع الاتصال أي وجود الجامع بينهما. المراد بالاتفاق هنا الاتفاق بين الجملتين في الاسمية والفعلية، والاتفاق في الفعلية بين المضي والمضارعة، هذا هو المراد بالاتفاق. بمعنى من موجبات الوصل اتفاق الجملتين في الاسمية، واتفاق أو اتفاقهما في الفعلية، أو اتفاقهما في المضي والمضارعة إذا كانتا فعليتين. إذن من الموجبات ديال الوصل شنو هو سيدي؟ حصول الاتفاق بين الجملة الثانية والجملة الأولى في الاسمية، أو حصول الاتفاق في الفعلية، أو في المضي والمضارعة إذا كان فعليتين. فإذا أردت هذا الأمر، هذا اللي هو إيش؟ الاتفاق في الاسمية والاتفاق في الفعلية، فإنك تصل تأتي بالعاطف. مثال ذلك تقول: زيد قائم وعمر قاعد. شوف زيد قائم وعمر قاعد، لماذا وصلت؟ علاش قلت وعمر قاعد؟ لأجل الاتفاق في الاسميه، تكون هذه الجمله موافقه، زيد قائم وعمر قاعد. او الفعليه، زيد قام وعمر قعد، لماذا وصلت؟ لأجل الاتفاق في اسميتي، ليكون هذا. قال لا، المراد بالاتفاق الاتفاق في الإنشائية والخبرية وفي اتفاق، أي الاتفاق في الإنشاء والخبر مع الاتصال، يعني مع وجود الجامع بينهما. هذا غيجي معنا التناسب، هذاك التناسب إن شاء الله، التناسب الذي ذكرناه الآن بعد وجود مصححه، حتى توجد الموجب عاد كنجيو للتناسب، لان التناسب من المحسنات ماشي امر واجب، يعني هو اولى وليس لازما. هذه المقتضيات الثلاث اللي كنتكلموا عليها لازمه لازمه. اذا الامر الثالث قلنا الاتفاق، الاتفاق بين الجملتين في الانشائيه والخبريه، فيؤتى بالواو بالعطف، يؤتى بالوصل لاجل الاتفاق مع وجود الجامع بينهما. إذا الاتصال في الخبرية والإنشائية مع وجود الاتصال، أي رابط الجامع بين الجملتين. وهذا الرابط بين الجملتين إما أن يكون كما سبقت إشارة إليه في الدرس الماضي، هذا الجامع إما أن يكون عقليا أو وهميا أو خياليا. إذا المقصود أنك تعطف جملة على جملة باش تدل على وجود الاتصال بينهما، وهذا لا يجوز إلا إذا كان بينهما جامع، إذا كان واحد الجامع بينهما حينئذ تأتي بذلك، ويكونان متفقين في الإنشاء والخبر. إذا لاحظ معايا، إذا كانوا عندنا جوج الجمل، جملة ومن بعد منها جملة ثانية، هاتان الجملتان شوف متفقتان في الإنشاء والخبر، إنشائيتين أو خبريتين أو واحد، ويوجد رابط بينهما، كاين واحد الجامع بينهما، شنو الحكم؟ وجب الوصل. ويلي كنا ذكرنا من موجبات الفصل أن لا يختلف، كنا أن يختلف إنشاء وخبرا من موجبات الفصل، ومن موجبات الفصل قلنا أن لا يوجد الجامع بينهما. هذا هو المفهوم ديال ما سبق، ملي كنا كنتكلموا على الفصل قلنا يختلفوا في الإنشاء والخبر، هذا يوجب الفصل، أن لا يكون الجامع بينهما، ما يكونش جامع رابط بينهما، كذلك هذا يوجب الفصل. هنا إذا وجد الاتفاق في الإنشاء والخبر ووجد الجامع العكس، وجب الوصل. إنشائيتين أو خبريتين بجوج، وكاين واحد العلاقة بين الجملة الثانية والجملتين، هاد العلاقة ماشي ضروري تكون ضمير، لا لا، العلاقة إما تكون علاقة عقلية أو وهمية أو خيالية. فالمقصود متى وجدت العلاقة؟ العلاقة تقدر تكون تضاد، وقد تكون العلاقة تضايف، قد تكون العلاقة تماثل، واضح الكلام؟ قد تكون العلاقة اتحاد، شوف اتحاد تماثل تضاد، كل هذه علاقة. المقصود أن تكون علاقة بين الجملة الثانية والأولى، ويجب أن يكون متحدتين إنشاء وخبرا. إذا الجملة الثانية إذا كانت إنشائية الأولى خاصة تكون إنشائية ويكون بينهما رابط، الثانية إذا كانت خبرية خاصة الأولى تكون خبرية ويكون واحد العلاقة الجامع بينهما. مثال ذلك قوله تعالى في الخبرية، مثال الخبرية قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. لاحظ متفقتان في الخبر بجوج خبري، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي خبريتان، ويوجد على رابط بينهما اللي هو التضاد، الأبرار ضد الفجار، فلوجود التضاد بينهما جاز العطف، واضح؟ بل وجب العطف لوجود العلاقة. شنو هي العلاقة؟ هي التضاد. إذا العلاقة ماشي ضروري تكون الاتحاد، ممكن تكون الاتحاد، ممكن يكون التماثل، ممكن يكون التضاد، وممكن يكون التضايف، أي توقف تعقل أحدهما على الآخر. مثال اتفاقهما، مثال اتفاقهما في الإنشاء قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا واشربوا، لاحظ كلوا واشربوا متفقتان إنشاء إنشائيتان، توجد العلاقة بينهما اللي هي التضاد، لذلك جاز. والعلاقة اللي هي التضاد كتدخل في الرابط الوهمي اللي كيسميه وهميا، لأن الرابط إما كيرجع بسبب العقل أو بسبب الوهم أو بسبب الخيال، وتفصيل ذلك كما قال لك المؤلف إنما هو في الأصل، في الشرح الأصل، وسيأتي في علم البيان هذا تقسيم الرابط، تقسيم العلاقة إلى هذه الأقسام الثلاث. واضح الموجب الثالث؟ إذن أعيد، ما هو الموجب الثالث؟ اتفاق الجملتين إنشاء وخبرا مع وجود الجامع بينهما. إذا اتفقتا إنشاء وخبرا ووجد الجامع فيجب، إذا كانوا خبريتين وكان علاقة، إنشائيتين وكان رابط، شنو الحكم؟ وجب الوصل. إذن هذه الثلاث اللي ذكر الناظم في البيتين هي مقتضيات الوصل. أشار إلى هذه الثلاث بقوله: وصل لدى التشريك في الإعراب وقصد رفع اللبس في الجواب وفي اتفاق مع الاتصال بعقل أو في عقل أو في وهم أو خيال. في عقل في سببية، في هذه سببية بمعنى الباء، يعني بسبب عقل أو بسبب وهم أو بسبب خيال. نعم، من موجبات الوصل. هو اللي كنا كنهضروا عليه الان، قلنا الموجب الثالث هو اذا كانوا عندنا جوج الجمل متفقين في الخبر والانشاء وكانت بينهما علاقه وجب الوصل. سهل، ما يحتاج كاع شي حاجه صعيبه. وان العطف، شنو هو الوصل؟ لا هو الوصل، هو العطف، لأنه يتوهم فعلا. هو الأمر اللي قال كيتوهم الإنسان، الوصل هو أننا ما نجيبوش العاطف، إذا جبنا عاطف فصلنا. لا، هذا في الاصطلاح الوصل هو العطف، والفصل ترك العطف. ولذلك سبق لنا في التعريف الفصل ترك عطف جملة، والوصل عكس وصل قد ثبت. من اللي كان عطف راه وصلنا، وصلنا الثانية بالأولى شركناها معاه، لأن الواو كتفيد تشريك في اللفظ والمعنى كما هو معلوم. ثم بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من مصحح الوصل انتقل إلى محسنه. قال رحمه الله: والوصل مع تناسب في اسم وفي فعل وفقد مانع قد استوفي. إذا وجد ما يوجب الوصل، احنا سيدي عندنا ما يجب الوصل موجود، واحد من هذه الثلاث. إذا وجد ما يجب الوصل، قال لك المؤلف رحمه الله: فمن المحسنات أن تكون الجملة الثانية مناسبة للأولى في الاسمية أو في الفعلية أو في المضي والمضارعة. هذا من المحسنات، واضح الكلام؟ وجد مصحح الوصل، لأن هذا اللي غنتكلم عليه الآن ماشي موجب، محسن، مصحح الوصل وجد. إذن إذا وجد مقتضي الوصل شنو الحكم؟ وجب الوصل. ولكن ملي كنقول وجب الوصل بغض النظر عن الاختلاف في الفعلية والاسمية، ما كنتكلموش على هذا الشيء ملي كنكونوا نتكلموا على الوجوب، واش واضح؟ كنقولوا وجب الوصل بمعنى تكون الجملة الثانية معطوفة على الجملة. ولذلك انتبهتوا ملي كنا كنتكلموا على مقتضيات الوصل، كنا كنقولوا في اسمية ولا فعلية؟ لا، وجب عطف الثانية على الأولى، سواء كانت اسمية وفعلية ماضية أو مضارعية، ما كانت كلمة شعش. لهذا المؤلف ذكر لك هنا الآن محسن، المحسن بعد وجود المصحح. المقتضي كين، ما هو الأحسن؟ قال لك الأحسن هو يكون التناسب بين الجملتين، يعني المقتضي ديال الوصل كين وصلتي الثانية بالأولى، شنو هو الأفضل، تعطف فعلية على اسمية ولا فعلية على فعلية؟ قال لك الأحسن هو وجود التناسب، أن تعطف اسمية على اسمية وفعلية على فعلية. ولا كانت الفعلية مبدوءة بماضي اعطف عليها أيضا فعلية فيها ماضي، ولا كانت فيها مضارع اعطف الثانية عليها حتى يكون فيها مضارع، ليوجداش والأمر مع الأمر وهكذا. إذن يقول لك رحمه الله: والوصل مع تناسب في اسم وفي فعل ومع فقد مانع. يعني هذا الكلام الذي ذكر لك المؤلف رحمه الله من أن الوصل مع التناسب المذكور أولى منه مع عدم التناسب إذا لم يوجد مانع. فهمتوا بعد الكلام الأصلي كنت كلموا عليه؟ يعني مثلا قولك زيد قائم وعمر قاعد أحسن من قولك زيد قائم وعمر قاعد. يجوزان، شوف لاحظ، زيد قائم وعمر قاعد، زيد قائم وعمر يقعد، من جهة المعنى بجوز صحاح، موجب الوصل موجود، تناسبهما في الخبرية خبريتان مع وجود العلاقة، ذكرنا هذا هو الثالث من موجبات الوصل. إذا الموجب ديال الوصل موجود، ولكن كاين واحد الفرق بينهما من جهة الاسمية والفعلية. الجملة الأولى جملة اسمية، والجملة الثانية خبرها مفرد، والجملة الثانية اسمية ولكن خبرها جملة. واضح الكلام؟ إذا شنو المناسبة التناسب؟ شنو نقولوا؟ زيد قائم وعمر قاعد، هذا أحسن من قولك وعمر قاعد. أو زيد يقوم وعمر يقعد أحسن من قولك زيد يقوم وعمر قاعد. كذلك في الفعلية الماضية والمضارعية، زيد قام وعمر قعد أحسن من زيد قام وعمر يقعد، لأن الأولى فيها ماضي والثانية فيها. إذن شنو الأحسن؟ يكون التناسب في الماضي والمضارع، هذا هو الأحسن. زيد قام وعمر قعد، زيد يقوم وعمر يقعد أحسن من قولك زيد قام وعمر يقعد. واضح الكلام؟ لوجود الاختلاف بينهم. هذا من جهة الأفضلية، وإلا فيجوز الأمران، لأن موجب الوصل موجود. الوصل هو كين عطفنا بالواو، غير واش تكون اسميتين ولا فعليتين، باب الأحسن يكون تناسب في الاسمي وفي الفعلي ماضيا ومضارعا. سهل الكلام؟ ولكن هذا الحسن اللي كيتكلم لك عن المؤلف رحمه الله، متى؟ إذا فقد المانع، إذا لم يوجد مانع. قال وفقد مانع، يعني إذا لم يوجد مع فقد مانع. فإذا وجد المانع فيجب ترك التناسب. إذا التناسب أحسن من التناسب في الاسمية والفعلية، التناسب في الاسمية والفعلية حال الوصل أحسن من عدم التناسب في الوصل، ركلمنا غير داخل الوصل، إلا إذا وجد مانع يمنع التناسب، ماشي الوصل، إحنا دابا غير داخل الوصل، إلا إذا وجد مانع يمنع التناسب. فإذا وجد مانع يمنع التناسب فيجب تركه، غنتركوا التناسب حينئذ ونمشيو نعملوا بذاك المانع. شنو هو هذا المانع؟ كإرادة إفادة التجدد والثبوت مثلا، المتكلم قاصد أن يثبت التجدد بجملة وأن يثبت الثبوت بجملة، يعني بغيتي تجيب الأولى اسمية دل على الثبوت، وبغيتي تجيب الثانية فعلية باش تدل على التجدد، فحينئذ كاين مانع. فإذا وجد المانع فيجب ترك التناسب. غتقول زيد قائم وعمر قاعد، بغيتي تدل على أن القيام ثابت وأن القعود متجدد، واضح؟ في هذه الحالة تترك التناسب، لأن التناسب غير محسن، شيء يحسن الكلام ويزينه. أما إرادة المعنى الحدوث ولا الثبوت فهذا يتعلق بالمعنى، لذلك يصار إليه. أشياء قال لك المؤلف مع فقد مانع قد يستوفي. إذن شنو هو الذي استوفي يا اختير؟ ماذا؟ الوصل مع التناسب مختار ومصطفى على الوصل مع عدم التناسب المذكور، متى؟ عند فقد المانع. أما إذا وجد المانع فيجب ترك التناسب بلا إشكال، واضح؟ كإرادة التجدد بجملة وإرادة الثبوت بالجملة الأخرى، فحينئذ تقول زيد قائم وعمر قاعد أو العكس، واضح الفقه؟ لعل مفهوم كلامه. ظاهر البيت يوهم والوصل مع تناسب في اسم وفي أن الوصل قد استوفي على الفصل، الطالب في الظاهر يتوهم كما ذكر الشارح أن المقصود الوصل قد استوفي على الفصل، يجوز الوصل والفصل، والفصل والوصل مقدم. شوف لاحظ، والوصل مع تناسب في اسم وفي فعل زيد وفقد مانع قد استوفي. شنو الذي استوفي؟ الوصل مع التناسب استوفي. فالظاهر أن الوصل مع التناسب استوفي على الفصل، وليس كذلك، بل الوصل مع التناسب مصطفى على الوصل مع عدم التناسب، مع وجود التناسب، مصطفى على الوصل مع وجود التناسب. مفهوم كلام؟ كأنه قال لك الوصل مع وجود التناسب المذكور أحسن من الوصل مع وجود التناسب، أحسن من الوصل مع وجود التناسب المذكور. نفسها الوصل مع التناسب أحسن من الوصل مع عدم التناسب، التناسب المذكور بين الاسمية والفعلية. الوصل مع المناسبة بينهما، التناسب بينهما في الجملة الاسمية والفعلية أفضل وأولى وأحسن من الوصل مع عدم التناسب بينهما. ولكن هذا متى؟ إذا فقد المانع. أما إذا وجد المانع فقلنا يجب ترك المناسبة. واش واضح الكلام؟ قال رحمه الله: وصل مع تناسب في اسم وفي فعل وفقد مانع قد استوفي. واضح؟ هذا ما تعلق بهذا الباب. هل من إشكال؟ يا راسي صد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وصل لدى التشريك في الإعراب وقصد رفع اللبس في الجواب وفي اتفاق مع الاتصال في عقل أو في وهم أو خيال. أقول: ذكر في هذين البيتين مقتضيات الوصل، منها أن يكون للأولى محل من الإعراب كأن تكون خبرا، ويقصد تشريك الثانيتي لها في حكم ذلك الإعراب، نحو زيد قام أبوه وقعد أخوه. ومنها القصد لرفع إيهام خلاف المراد من الجواب، كما إذا قيل لك هل قام زيد وقلت لا وأردت أن تدعو للسائل فلا بد من الوصل فتقول لا ورعاك الله، إذ لو فصلت لتوهم أنه دعاء على المخاطب إذ لو فصلت لتوهم أنه دعاء على المخاطب بعدم الرعاية. إذ لو فصلت لتوهم، مش مشكلة، أنت إذا فصلت غي توهم وتوهم، ماشي ضروري مناسب. إذ لو فصلت أنت لوقع الوهم، لتوهم غادي توهم وتوهم، ماشي أنت اللي غتوهم. نقل وأردت أن تدعو للسائل. نعم. زعما لتوهم هو السائل. نعم. لتوهم السائل. لا يصح لما بعد. شوف، لا توهم أنه دعاء على المخاطب. شكون هذاك المخاطب؟ راه هو السائل. لو كان المقصود غيقول لا توهم أنه دعاء عليه. إذا لا توهم. لا توهم أنه دعاء على المخاطب بعدم الرعاية، ولولا هذا الإهام لوجب الفصل لاختلاف إما خبرا وإنشاء، ومنها أن تتفق الجملتان في الخبرية والإنشائية مع الاتصال أي الجامع بينهما من عقل أو وهم أو خيال، نحو إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، والجمع بينهما التضاد، ونحو وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، والجامع كذلك وهو وهمي. والجامع كذلك وهو وهمي. والجامع كذلك، إيش معنى كذلك؟ أي التضاد. في الأول التضاد وحتى في الثاني. والجامع كذلك، انتهى الكلام، فاصلة، أي التضاد. ثم قال وهو وهمي في المثالين معا، الرابط لأننا قلنا إما يكون عقلي ولا وهمي، قال وهو وهمي. وهو وهمي، والكلام على القوى الباطنية التي القوى، والكلام على القوى جمع قوة، قوى، قلنا ذلك من الأخطاء المشهورة. والكلام على القوة الباطنية التي أثبت القوة، شنو هي القوة؟ جمع قوة، قوة وقوة، قوة بالألف المقصورة، فعل. والكلام على القوة الباطنية التي أثبتها الحكماء، وبيان الجامع العقلي والوهمي والخيالي يرجع إليه في شرح الأصل لضيق هذا الشرح. لأن الكلام في تفسير المحشي أشار إلى بعض ذلك. الحكماء كيقصد بهم المناطق هاد القوة الباطنية كيقسموها لسبعة الأقسام، ذكرها المحشي: القوة العاقلة وخزانتها، والوهمية وخزانتها، والحس المشترك وخزانته، والمفكرة. المناطق يتفلسفون ويتوغلون في ذلك. قال لك القوة الباطنية بمعنى ما يدرك به الإنسان، الأشياء، القوة التي يدرك بها الإنسان، المدركات كتنقسم لسبعة الأقسام، سبعة الأمور: القوة العاقلة وخزانتها، والوهمية وخزانته، والحس المشترك وخزانته، والمفكرة، سبعة. ثم شرع في تفصيلها، قال لك فالقوة العاقلة زعموا، شوف، زعموا أنها قائمة بالنفس أو بالقلب، تدرك الكليات والجزئيات المجردة عن عوارض المادة المعروضة الصور والأبعاد كالطول والعرض والعمق، لأنها مجرد لا يقوم بها إلا المجرد، أو تكلم عليها هي. وخزانتها هي العقل الفياض الذي هو لفلك القمري أي المفيد على الكائنات ما تقبله، وبقية السبعة قائمة بتجاويف الدماغ، وذلك أنهم زعموا أيضا أن للدماغ تجاويف أي بطونا، واحد منها في مقدم الدماغ وآخر في مؤخره وآخر في وسطه. فزعموا أن الوهم قائم بأول التجويف الأخير، وهو القوة المدركة للمعاني الجزئيات الموجودة في المحسوسات، بشرط أن تكون تلك المدركات الجزئيات لا تتأدى إلى مدركها من طرف الحواس، وذلك كإدراك الصداقة والعداوة. وله خزانة تسمى الحافظة، والذاكرة قائمة بمؤخر تجويفه، والحس المشترك إلى آخره. هذا كلام ديال المناطق في تفصيل ذلك. من لسان الكلام شو قال في الاخر؟ قال اذا تقرر هذا التفصيل اللي ذكر، فاعلم ان الجامع بين الجملتين اما عقلي او وهمي او خيالي. ومعنى كونه عقليا انه يصل بين الجملتين ويجمعهما عند القوة المفكرة، هذيك السابعة اللي كنذكرها الاخرى، عند المفكرة، وتدركه النفس بها وبواسطة العقل كالتماثل. فإن العقل إذا توجه إلى المثلين في الحقيقة وجردهما من العوارض ارتفع التعدد وصار شيئا واحدا في تلك الحقيقة، فيجتمعان في العطف. مش واضح كلامه؟ ولكن المراد بالتماثل هنا أن يكون لهما حقيقة مخصوصة بوصف زائد. وإلا جاز أن يقال الأرض موجودة ومرارة الأرنب موجودة لاتحادهما في حقيقة الجزئية، ولا يصح اتفاقا ما دام على ظاهره. أو تكلم على لا. ثم انتقل بعد ذلك الوهمي الرابط، قال والوهمي أمر بسببه يحتال الوهم في جمعهما عند المفكرة كالتقارب للشبه الذي بين البياض والصفرة، فإن الوهم يتوصل به إلى جمعهما وإن كان ذلك التشابه عقليا، لأنه يأخذه من العقل ويجمع به، ولولا الوهم ما صح الجمع إلى آخره. ثم انتقل الخيالي، قال والخيالي هو أمر يحتال بسببه الخيال في الجمع عند المفكرة، وهو التقارن بين المتعاطفين في المفكرة، وإن كان التقارن عقليا لكن الوهم يأخذه منه فيجمع به، ولما كان الجمع إلى آخره. الشاهد ده تعمق منهم فيما زعموه من هذه المدركات السبع التي فرقوا بينها، وما يذكرونه من هذه العلاقات الثلاث مبني على ذلك، ولكن يأتي في البيان واحد الفرق سهل وواضح تقريبي بينهما، ملي كيكون وجه الشبه عند المتكلم في التشبيه ولا في الاستعارة، ملي كيكون عقلي مدرك بالعقل أو كيكون متوهم أو كيكون خيالي، يجي تقسيم الرابط إلى ذلك. ولكن مثل هذه التفاصيل التي ذكروا هنا مما كثر الكلام فيها وقلت فائدتها، الكلام عليها طويل، إذا بغينا نتكلم عليها بتفصيل نستطيع إدراكها ماشي أمر، ولكن فائدتها قليلة جدا، ما عندش فلا تشغل بالك بها. نعم، هم الحكماء، هم نعم هم المناطق. نفسها يعبرون بذلك، ولذلك سبق لنا في المنطق مذهب الحكماء أقلته كيعبروا هكذا. المسألة فيها ثلاثة أقوال، كيقول لك مذهب الرازي ومذهب الحكماء، واش تصديق مركب ولا تصديق بسيط، اش كيقصدوا مذهب جمهور المناطق يعني ما عدا الرازي، فهم الحكماء هم المناطق. نعم زيد قال والوصل ما ولذلك لاحظ لهذا التفصيل شنو قال لك، قال لك يرجع إليه في شرح الأصل لضيق هذا الشرح عن ذلك، لأن فيه كلام طويل، والمؤلف ما ذكره هنا خلاصة لذلك، وصاحب الأصل التلخيص أطال الكلام مع أنه من عادته يلخص، أطال الكلام هنا. أما ما في شرح الأصل كما قال لك فهو أطول من ذلك. والوصل ما تناسب في اسم وفي فعل وفقد مانع قد اصطفي. أقول من محسنات الوصل بعد وجود مصححه تناسب الجملتين في الاسمية والفعلية، وتناسب الفعليتين في المضي والمضارعة، نحو زيد قائم وعمر قاعد، وزيد قام وعمر قاعد لا قاعد، لا قاعد أو يقوم في الأول، لا قاعد أو يقوم، لا قاعدة هي اللي غتصحوا أو يقوموا راه عندكم، لا قاعد مكان لا قاعدة. علاش؟ لاحظوا متلينا بجوج الأمثلة، المثال الأول ديال الإسمية والمثال الثاني ديال الفعلية، زيد قائم وعمر قاعد، هذا التناسب في الإسمية. المثال الثاني زيد قام وعمر قاعد، هذا مثال اش تناسب ولا سيدي في الفعلية. أو شنو قال لك؟ قال لك لا قاعدة أو يقوم في الأول، شنو هو المثال الأول ديال التناسب في الإسمية؟ خليك ما تقولش زيد قائم وعمر قاعد ولا زيد يقوم وعمر قاعد، ما غيكونش تناسب في الفعلية، لا قاعد أو يقوم في الأول، واضح؟ ويقعد لا قام وقعد في الأول، لا قعد أو يقوم في الأول ويقعد في الثاني. شنو هو الثاني؟ زيد قام وعمر قعد، ما تقولش يقعد، علاش؟ ما غيكونش تناسب في الماضي والمضارعات. في الأول ما غيكونش تناسب في الاسمية والفعلية، وفي المثال الثاني إذا قلتي هكذاك ما غيكونش تناسب في الماضي والمضارع. نعم زيد. ما لم يمنع، ما لم يمنع من تلك المناسبة مانع فيجب تركها ويكون يجب تركها، يعني ترك المناسبة حينئذ، تترك المناسبة. زيد. ويكون الوصل على الحالة التي اقتضاها الحال، كما إذا أريد في إحداهما التشدد وفي الأخرى الثبوت، نحو قام زيد وعمر قائد. والمقصود من البيت أن الوصل مع المناسبة المذكورة أولى منه مع عدمها. أولى منه، اشتهى الوصل هنا أولى منه، أي من الوصل مع عدمها. زيد. مع عدمها، لا من الفصل كما يوهمه ظاهر المتن، ما لم يمنع من تلك المناسبة مانع. والله أعلم. والله أعلم. سبحانك اللهم. إشكال ولا واضح؟ لا لا، غير فرق في المعنى في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، أما من جهة الحكم ما كيترتبش حكم شرعي، غير هل المراد خطابهم أو المراد الاختصاص. فمن جهة المعنى كاين واحد الفرق في المعنى، إذا كان المراد منصوب على الاختصاص فغيكون قول الله تعالى أهل البيت، يعني أخص أهل البيت بالذكر، وإذا كان وتكون الجملة حينئذ إنشائية في الصورة ولكنها خبرية في المعنى إخبار. وإذا كان النداء فمش المراد الإخبار، المراد نداؤهم يا أهل البيت، من جهة الحكم ما كيترتب عليه شيء. نعم. مضاف إليه. يعني متكلم دائما مضاف إليه. كتابي غلام.